نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بقرية سحيم مركز السنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ حسين أبو المعالي رمضان. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إنما نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسي زيادة فيضل بالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء Thank you. سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. والله على كل شيء قدير. فقد نصره أحزن إن الله معنا أزال إن الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله العظيم. عليه.